إنه لحسرة على الكافرين وإنه لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم. الله أكبر. وتقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات اليقين الإسلامية بالمدينة النبوية. كان معكم من التقديم نبيل المنصر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.